محبوبيتكم من محبوبيتكم. لما تحس انكم محبوبين مني تقدروا تعرفوني كويس وتعرفوا هويتكم، تعرفوا انتم مين. كمان ابتدى يعلن له عن اسم يهوه، ابتدى هو يرتعب. قال له طب انا وهتكون معايا وانت واسمك يهوه، لكن هم لا يصدقونني، الشعب مش هيصدقني، هيقولوا لي ايه الدليل على كده، ايه الدليل على انه ارسلك او ان في اله اسمه يهوه ارسلك. ثالث عذر بيقدمه، فقال له ايه اللي انت ماسكها في ايدك دي؟ عصايا، ارميها على الارض. فرماها على الارض تحولت الى ثعبان، خاف منها موسى وجزع، لكن قال له امسك التعبان تاني، فمسكها تحولت العصا التعبان في يده الى عصا مرة اخرى، تحولت العصايا لتعبان ثم التعبان تحول الى عصايا. رمز لصليب المسيح اللي كان ملعون، كل من علق عليه، كل من علق على الصليب ملعون، لكن في ساعة المسيح صار الصليب بدل ما هو لعنة بقى بركة، وبقت الصليب قوة محولة، قوة محولة تحول الإنسان. صليب اللي احنا هنحتفل بعيد يوم الحد الجاي ما هوش مجرد خشبة، لكن هو قوة محولة بتغير، غيرت اللعنة إلى بركة، وغيرت الموت إلى حياة، وغيرت النجاسة إلى طهارة، وغيرت الخطية إلى بر. قوة محولة بتغير في كيان الإنسان وفي طبيعة الإنسان. عشان كده قال له أدي العصاية في إيدك. قال له طيب، لكن هو مش عايز يروح لأنه كان ليه خبرة مؤلمة قبل كده مع ربنا، افتكر أن ربنا هيشتغل معاه لما راح قتل المصري، وبعدين لقى النتيجة أنه عشان اشتغل لربنا وعشان دفع عن شعبه أن اتذل 40 سنة غريب في أرض غريبة وفي ظروف حياة أو معيشية صعبة جدا، فمش عايز يخش مع ربنا تاني. راح قال له أنا ثقيل الفم واللسان، رابع حجة بيتحجج بيها، ثقيل الفم واللسان، ما بعرفش أتكلم. قال له روح وهارون أخوك يكون فمك، هارون أخوك يكون فمك. لما ما لقاش موسى إن هو قادر إنه يتخلص من أي شيء من هذه الأعذار، راح قال له ارسل بيد من ترسل، شوف حد غيري ابعته. يقول حمى غضب الرب على موسى، ولما حمي غضب ربنا عليه وابتدى يشخط فيه، موسى خضع ووافق ان هو يخرج. لكن ابتدى ربنا يشتغل في موسى ويعمل في موسى لما وجد ان في ميل، لما قال اميل لانظر هذا المنظر العظيم. يا ترى ممكن يتولد هذا الميل داخلنا ان احنا نشوف ربنا، نميل الى هذا المنظر العظيم، الى منظر العليقة المشتعلة، الى منظر التجسد، الى الله الظاهر في الجسد. ربنا مش رخيص، ربنا ما بيشتغلش الا مع النفس اللي عندها ميل انها تطلع نحوه. فراح ربنا قال له قل للفرعون اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، نذهب مسيرة 3 ايام ونذبح لالهنا. اداله الآية التانية والمعجزة التانية اللي عضده بيها، قال له حط ايديك في عبك، حطها في عب وطلعها، طلعت برصاء كالثلج، طلعت برصاء كالثلج. قال له دخلها مرة تانية، طلعت مرة تانية زي طبيعتها. البرص في الكتاب المقدس تملي يشير الى الخطية او لحياة الشر، فقال له دخلها الاول في حضنك، راح مدخلها، رمز ان الحياة الداخلية بقى فيها فساد. في ادم الاول دخلت الخطية الى العالم، قال له دخلها مرة تانية، فدخلها مرة تانية رجعت طبيعية زي ما كانت. وفي ادم الثاني يحيا الجميع، زي ما في ادم الاول يموت الجميع، في ادم الثاني يحيا الجميع. وخرج موسى وهو مذود بهذه الايات يتجه الى ارض مصر، وفي الطريق الى ارض مصر يقول لقاه ملاك الرب وأراد أن يقتله، لأن ابنه إليعازر ما كانش مختون. وإحنا عارفين أن الختان كان علامة عهد بين الله وشعبه، فراح ربنا طلب أنه يموت موسى. أنت رايح تدخل شعبي في عهد معايا من غير ما أنت تحافظ على العهد بيني وبينك، من غير ما أنت تحافظ على العهد بيني وبينك. عشان كده طلب أن يقتله، طلب أنه يموته، لأن ربنا لازم الإنسان قبل ما يروح ويكلم الناس عن التغيير والتوبة يكون هو نفسه استفاد. وبعدين يقول له هو ذا هارون أخوك خارج للقائك فيفرح قلبك، ويستقبله هارون ويقول له إن ربنا بعتني علشان أطلع شعبي من أرض مصر. يبتدي موسى وهارون يجمعوا كل شيوخ وكل رؤساء شعب إسرائيل ويقولهم يهوى بعت موسى علشان يطلعنا من أرض العبودية ومن أرض الذل. وابتدى موسى يوريهم الآيات اللي معاه، ابتدى الشعب يفرح جدا ويتهلل لأنه وجد في موسى خلاصه. ويدخل موسى وهارون إلى فرعون ويقولوا له اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. وكأن الطبيعة الحلوة بين الله وبين الإنسان، طبيعة العلاقة، إن ربنا عايز الإنسان يعيد، يعيد يعني فرحة يعني بهجة. اطلق شعبي علشان يفرح ويعيد معايا في البرية، اطلق شعبي عشان يبقى يحقق العلاقة بيني وبينه، علاقة الفرح، يفرح بإلهه. فأخذ فرعون الكلام من موسى وهارون وقال لهم لا أطلق الشعب، ومين هو الرب؟ الرب لا أعرفه، ما أعرفش الرب بتاعكم اليهوى اللي انتوا بتقولوا عليه ده، والشعب مش هأطلقه. بالعكس راح أصدر أمر للمسخرين ان هم يزودوا الصخرة على شعب إسرائيل. وبعد ما كانوا بيعطوا الطوب واللبن قالوا هم كمان يجمعوه ويصنعوه ويتجوا نفس كمية العمل والشغل، وزود الحرب والعبودية عليهم. وده الإنسان النابي أو الإنسان المستيقظ يعرف كده، إنه لما يبتدي الشيطان يحس إن الإنسان يتحرر من إيديه، وإن الإنسان هيبتدي يتوب ويرجع لعلاقة بينه وبين الإله بتاعه، يبتدي يزود الضغط والحرب، يزود الضرب علشان ييأس الإنسان. واحد يقول يعني هو ده عشان أنا تبت ورجعت لربنا تقوم الحرب عليا تزيد؟ هو لازم في البداية، لأن هي دي الفرصة اللي مش ممكن يفوتها إنك تفلت من إيديه. لازم الحرب تشتد، وأعرف إن كل ما اشتدت الحرب إنك ماشي في الطريق الصح. لكن الإنسان اللي عايش في راحة ومفيش جهاد ومفيش حرب، خد بالك إن الطريق في خطر، لأن الشيطان لا يمكن يترك نفس تفلت منه بسهولة. فابتدى فرعون يقول لهم أنا ما أعرفش ربنا بتاعكم ده، كل اللي أعرفه الطين واللبن. فرعون ما يعرفش ربنا، ما يعرفش الأمور الروحية. يعني إيه تروح تحضر اجتماع وتضيع ساعتين من وقتك؟ يعني إيه إن أنت تصلي؟ أنا ما أعرفش غير مذاكرتك، ما أعرفش غير شغلك، ما أعرفش غير الطين واللبن. لما الإنسان اللي حواليه من أفكاره ومن عيلته ومن المجتمع اللي حواليه يقول له تحضر ساعتين لربنا؟ مين هو ربنا ده؟ هيعمل لك ايه ربنا؟ فرعون ما يعرفش غير الطين واللبن، فيزود الصخرة على شعب إسرائيل. في الأول كانت صخرة فقط، لكن دلوقتي بقى في ضرب، حرب اشتدت والألم زاد لدرجة ان الشعب ابتدى يتذمر وان هو يتعب. فابتدى يروح الشعب لفرعون، وابتدى يكلم الشعب موسى وهارون يقولوا لفرعون انت ليه زودت علينا الشغل؟ يقول لهم انتوا عبيد بطلون، انتوا عشان متريخين في العمل وعشان عايشين براحتكوا قاعدين مستهترين، لكن لما تشتغلوا كويس ما تفكروش في الخروج. فيطلعوا ويقابلوا موسى، يطلعوا ويقابلوا موسى وهارون ويقوم قد أنتنتما رائحتنا أمام فرعون. ابتدى الشعب يتذمر على موسى وهارون، يوم انتوا انتنتما رائحتنا امام فرعون، انتوا سبب النتانة وسبب الموت اللي احنا فيه. لما النفس ما تبقاش فاهمة خطة ربنا لخلاصها، وقد ايه ان ربنا بيرتب كل الامور للخلاص. وهنا ربنا بيمسك موسى ويصفيه. موسى الاول كان معتمد على ذاته لقاها مش نافعة، فرح جدا لما لقى الشعب بيأيده وفرح بيه، راح ربنا قال له كمان الشعب بيقول لك انت سبب النتانة، يعني الشعب كمان تخلى عن موسى. فابتدى موسى كل الامور اللي كان معتمد عليها تضيع منه، حتى مساندة الشعب. شعب شتمه وقالوا له انت سبب النتانة، ده انا جاي اقدم لكم حب، جاي اقدم لكم حرية، جاي اقدم لكم خلاص، قالوا له انت جاي تقدم لنا نتانة. فركع موسى امام الله، ما كانش قدامه ملجأ غير ربنا. ويبتدي في سفر الخروج اصحاح 6، موسى يواجه الله في عتاب شديد، يقول له انظر انت قلت لي خلص هذا الشعب وانت لم تخلص، وانت ما عملتش حاجة من ساعة ما جيت والمصايب عماله تزيد على الشعب، بدل ما سبب لهم راحة سببت لهم تعب اكتر. فابتدى يخش في صراع مع الله، ابتدى ربنا يكلمه يقول له اطمن في الوقت المعين هتدخل، ابتدى يقول له يكرر له الوعد انك هتخرج الشعب الى ارض تفيض لبن وعسل زي ما انا اقسمت لابوك ابراهيم واسحاق ويعقوب. قال له انا ظهرت ليهم لكن باسم يهوى لم اعرف عندهم، لكن انا عرفتك باسم يهوى. فابتدى موسى يقول لربنا انا اغلف الشفتين، فربنا قال له بس هي دي اللي انا كنت عايزها، انك تعترف بضعفك وبعجزك، من الان اصنع خلاص لشعبي. وابتدى موسى يوجه ربنا من خلال موسى الضربات العشرة لشعب المصريين. فكانت الضربة يوريله الاول الايات او العجائب، ان موسى رمى العصاية بتاعته فصارت تعبانا، لكن فرعون جاب الصحراء وحوله ايضا عصيهم الى تعابين، لكن التعبان بتاع موسى بلع التعابين الاخرى، التعبان بتاع موسى بلع التعابين الاخرى. يقول كده في الرسالة للعبرانيين، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. تعبان ده رمز للموت، تعبان بتاع موسى بلع التعابين التانية، الموت الاخر. في موت المسيح ابتلع كل موت، في موت المسيح ابتلع كل موت. ابتدى فرعون لما لقى الوضع كده ابتدى يقسي قلبه، فابتدى ربنا يضرب الضربات العشرة، وكانت اول ضربة تحويل نهر النيل الى المية الى دم. وهتلاحظوا ان الله في كل ضربة من الضربات يوجه ضربة الى الاله من الالهة بتوع المصريين. المصريين في وقت من الاوقات كانوا بيعبدوا النيل وسموا له الاله حابي. المية دي رمز الحياة والدم ده رمز للموت، ربنا حول لهم الحياة الى موت. فاكرين الالهة بتاعتكم ممكن تديكم الحياة؟ نهر النيل ده حاسين انكم عايشين ببركاته وفيضانه وعملتوا له الاله حابي، طب نهر النيل نفسه ده يتحول الى دم، يتحول الى موت. عشان كده انتن كل السمك اللي في البحر تحولت الى نتانة. فابتدى المصريين يحفروا حوالين عشان يطلعوا من البيئة ابيار مياه. ضربة تانية، ضربة الضفادع، الاله بتاح. كانوا يعبدوا الضفادع على اساس انها ملكة العالمين الدنيا والاخرة، سموها الاله بتاح في النقيق بتاعها وفي عشتها في الضلمة، سموها ايضا اله هكست، اله الخصوبة، انها تتوالد بكثرة. فربنا ضرب لهم الاله بتاعهم، الاله بتاح. مش بتعبدوا الضفادع؟ طب الضفادع دي نفسها تبقى مصدر قلق وازعاج ليكم، الاله اللي مفروض يريحكم ويفرحكم يبقى مصدر تعب وازعاج ليكم. فضرب فرعون بالضفادع، وايضا السحرة عملوا كده، لكن يقول الكتاب انهم ما قدروش يرجعوا الضفادع مرة تانية في النهر. رمز العمل الشيطان. الشيطان يقدر يضربك لكن ما يقدرش يريحك، يقدر يجيب لك التعب لكن ما يقدرش يخفف الألم، يقدر يسبب لك مشاكل لكن ما يقدرش يحل لك المشاكل، لأن طبيعة الشيطان أنه عايز يتعب الإنسان، مش ممكن يريح الإنسان. فكان أن فرعون قال لموسى وهارون صلوا لإلهكم أنه يرفع عني الضفادع، فخرج موسى وهارون وصلوا، فيبتدي ربنا يضرب الضربة الثانية، ضربة البعوض أو ضربة الأمل، أن كل جسمهم وكل الأماكن اللي عايشين فيها يتملي بعوض. عشان كده عاشوا في تعب، واتضرب بعديهم ضربة الذباب، الجسم ابتدى يتعب. البر الذاتي، النظافة الشخصية، كانت كهنة الفراعنة وكانت الأوثان يهتموا كثيرا جدا بالنظافة. تخيلوا ان كله يبقى مليان بعوض وبعدين يبقى مليان دبان. كان عندهم حاجة اسمها الجعران. الجعران ده آلهة الهوام، الهوام يعني كل طير بيطير، كانوا بيقدسوه، بيقدسوا الجعران لانه بيحسوا ان ده بيطرد عنها الهوام. لكن بصوا لو ان هم اتملوا هوام بينما شعب اسرائيل ما عندهوش، الارض بتاعته لم يضربها شيء. تدي ربنا يعمل مقارنة بين شعب اسرائيل وبين المصريين. تدي فرعون يتفاوض، طب انتوا عايزين تذبحوا لإلهكم ذبيحة، ما تذبحوها هنا في ارض مصر، انا مش همنعكم، اعبدوا الاله بتاعكم في ارض مصر، ليه تخرجوا مسيرة 3 ايام وتبعدوا عني، خليكم في مصر واذبحوا لإلهكم. ودي الخدعة اللي بيعملها الشيطان. مصر لو ذبحوا لإلههم في ارض مصر بقى إلههم زي أي إله من آلهة المصريين، على نفس مستوى الآلهة الكتيرة اللي موجودة، مفيش فرق. أنت تعبد إلهك وأنا عبد إلهي. يحول الله إلى مستوى أمون رع وبتاح وحطحور والآلهة كلها بتاعت المصريين. لكن موسى وقف صاحي، لا نخرج مسيرة 3 أيام، ما نقدرش نذبح هنا مع المصريين لان الهنا غير الههم. ويبتدي فرعون يقدم انصاف الحلول. الشيطان يقول لك وماله، عايز تروح الكنيسة روح، بس خليك معايا في ارضي. عايز تتوب، عايز تصلي صلي وماله، بس خليك قريب مني، ما تبعدش عني. هتبعد عني ليه؟ لكن موسى كانت كلمته لا يبقى زلف، ما يتبقلناش هنا حتى مجرد ضفر. فابتدى ربنا يقول له الضربة اللي وراها ضربة المواشي. مواشي اسرائيل كان ليها حياة، بينما المواشي بتاع بني بتاع المصريين كلها ضربت في الضربة، لان المصريين كانوا يقدسوا الالهة حطحور، البقرة والعجل ابيس، واللي فينا راح الاقصر يشوف طريق الكباش، الكبش المقدس. الالهه اللي كانوا بيقدسوها ربنا موتها لهم، بينما مواشي بني اسرائيل ظلت في حياه. ابتدى يجي فرعون ويقول له صلي لاجلي اخطات. فموسى يصلي، ضربه تترفع، تيجي الضربه اللي وراها يقول له صلي لاجلي، الكلمة اللي احنا بنلوكها باستمرار. يقول لهم اخطأ، كل مرة يتضرب فيها فرعون يقول اخطأ، بيقدم ندامة لكن ما قدرش يقدم توبة. هو بيندم لانه خايف من عقاب الشر او من اجرة الخطية، لكن ما بيتوبش علشان يرجع لربنا. زينا تيجي ضربة كده نندم، يا ريتنا ما كنا قلنا كده، يا ريتنا ما كنا عملنا العملية دي ولا فكرنا الفكر ده. ده اللي احنا بنزل عليه لان ربنا هيعاقب على الخطية. لكن ما بنحققش فعل رجوع، رجوع للعلاقة وللحب وللتوبة. ما تقوم تصلي لنفسك يا فرعون والتوب، ما تقوم تتغير، ما تقوم ترجع للإله اللي انت عرفت انه هو الإله الحقيقي. لكن الإنسان اللي بيماطل فابتدى يضربهم الضربة اللي بعد كده، ان في كل جسمهم تطلع دمامل. الإنسان اللي معتمد زي ما كانوا بيقدسوا في الإنسان، حتى الإغريق الآلهة ديانة، آلهة الجمال، والآلهة أفروديت، كل دي خدت صورة إنسان، فقال لهم أدي الجسد اللي انتوا بتمجدوه. ممكن يصير كده الإنسان اللي بيمجد جسده أو بيمجد ذاته، بيمجد شخصيته، ممكن يبقى كده. فابتدى يصرخ فرعون ويقول له صلوا من أجلي، وبعدين يقدم حل تاني، طب اخرج انت والرجالة معاك وسيب الاطفال والنساء، انصاف الحلول، سيب مشاعرك معايا وسيب ثمارك معايا واخرج انت، روح صلي واحضر الكنيسة، لكن خلي مشاعرك ميالة ناحية الخطية وناحية الاسم، انصاف الحلول. لكن موسى يقول له لا، نخرج كلنا. يقدم نصف الحلول لكن يقول له نخرج كلنا. يقدم ندامة لكن ما بيقدمش توبة، ما بيقدمش تغيير في حياته. فابتدى ربنا يبعث ضربة البرد، أرسل صقيع على كل أرض مصر، فكل اللي كان بره مات من الصقيع، بينما أرض إسرائيل كان عليها سلام وما كانش فيها ضربة. فابتدى فرعون أيضا يقول للموسى طب اخرجوا أنت وأطفالك ونساءك، لكن بقرك ومواشيك تفضل هنا. وموسى يقول له لأ، أنا معرفش هقدم إيه ذبيحة لربنا، أخرج بكل إمكانياتي، لا يبقى ذلف. الشيطان باستمرار يحاول يبقي له حاجة عندك علشان تفضل مرتبط بيه، لكن كانت شطارة موسى إنه يقول له ما يتبقاش حتى ضف، نطلع كلنا. فيرجع يقسي قلبه فرعون. فابتدي ربنا يبعث الجراد على كل أرض مصر ويدمر الجراد، كل المحاصيل اللي موجودة. لكن آلهة الهوام أيضا ما قدرتش إنها تمنع الجراد من إنه يجي. فيبتدي يضرب الضربة التاسعة اللي قبل الأخيرة، إن المصريين يعيشوا في ظلام بينما شعب إسرائيل في نور. ضرب ظلام على كل الأرض، كل أرض المصريين دخلهم في الظلام، بينما شعب إسرائيل شعب الله كان عنده نور. في الضربة الأخيرة ابتدى فرعون يتأسى قلبه، حس المحاصيل اللي عنده راحت، لكن كانت لسه الحنطة ما اتزرعتش، فقال الحنطة هتلحق تنجدني ومش هجوع من المحاصيل اللي كلها الجراد واللي ضربها البرد. نفس خطة الشيطان، يقول لك ولا يهمك، يعني هيحصل لك ايه، ربنا هيعمل لك ايه، يعني يقدر يعمل لك ايه. زي واحد يضرب يقول له يعني اضرب كمان ما يهمنيش، هديك مخرج، هديك امل. زي ما كان حية راحت لحواء وقالت لا حقا قال لكما لا تأكلا، قالت لا ويوم نأكل منها موتا نموت، فقالت لها لن تموتا، مش هيحصل، ما يهمكوش، ده انتوا حتصيران مثل الله. الشيطان تملي يقدم الخطية بشكل اعمل الخطية وحلقي لك منفذ وحبررها لك، حلقي لك حجة وحلقي لك عذر. فرامر فرعون وقال للموسى وهارون اخرج من قدامي وما تغشليش تاني، لاني لو شفتك هقتلك. فموسى قال له فعلا ان دي اخر مرة هقابلك فيها. وابتدى موسى يناجي الله ويتحدث مع الله، وربنا يقول لموسى ضربة واحدة اضرب فتخرج انت وشعبك، بس علشان اضرب هذه الضربة وهتخرج انت وكل شعبك وكل ماليك وتسلب المصريين وتاخد كل امتعتهم، حتى كلب لا يمكن ان ينبح عليك. قال له هتخرج ومفيش كلب هينبح عليك، وهتخرج في نصف الليل. وفعلا ده اللي حصل، انه بالرغم من حركتهم الكثيرة ما فيش كلب نبح عليهم. كان رمز نباح الكلاب ده رمز لشكوى مين؟ الشيطان. من سيشتكي على مختار الله؟ لانه طرح المشتكي في البحيرة المتقدة بالنار والايه والكبريت. الكلب لما يشوف واحد ماشي هوهو عليه، مش عايزه يمشي، مش عايزه يكمل، عايز يعمل دوشة حواليه. فربنا قال للموسى وهارون ضربة واحدة اضرب المصريين فتخرجون، بس الشعب يبتدي يستعد لهذه الضربة. في التسع ضربات اللي فاتوا قبل كده كان الشعب ملوش دور، شعب اسرائيل ما كانش بيعمل حاجة، لكن في الضربة العشرة ابتدى ربنا يحدد له ان للشعب دور كبير جدا جدا، وابتدى يديله مواصفات خروف الايه الفصح. فابتدى موسى يجمع رؤساء وكل شعب اسرائيل ويقول لهم في بداية تقويم جديد، كل واحد في الليلة ده هي يختار شاه، ليلة عشرة نيسان يختار حمل، والحمل ده يكون ذكر ابن سنة ما فيهوش عيب، ويظل تحت الحفظ حتى اليوم الرابع عشر، ويذبح بين العشاءين، وبعدين يتاخد من الدم بتاعه ويترش على العتبة العليا والقائمتين، وبعدين تاكلوه وهو مشوي على تخين متعامدين على اعشاب مرة، تاكلوا رأسه وجوفه وأكارعه، تاكلوه واحقاءكم ومنطقة. فيبتدي الشعب يستعد لهذا اليوم، يوم الفصح. ابتدى كل عيلة تختار خروف، خروف بلا عيب ذكر شاب ابن سنة، ويفضلوا حاطينه تحت الحفظ ليوم 14 نيسان. قال لهم التقويم الجديد ده هو اهم تقويم في حياتكم، وتبتدوا تحسبوا ايامكم من هذا اليوم، لان الايام اللي قبل كده ما كنتوش مفديين فيها ما تتحسبش من عمركم، لكن دلوقتي انتوا هتفتدوا بدم هذا الخروف، عشان كده تبتدوا حياة جديدة وتقويم جديد. فقال لهم تختار كل عيلة وتفضل تراقب هذا الخروف عشان ما يكونش فيه عيب، كأنه هم قاعدين كده يفتشوا على عيب فيه لمدة 4 ايام، زي ما السيد المسيح دخل يوم 10 نيسان اورشليم وظل تحت الحفظ حتى اليوم 14، يدوروا له على خطية مش لاقيين، يدوروا له على تهمة مش لاقيين. وانتوا بتفحطوا الخروف افتكروا الآية اللي بتقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايه قديسين. زي ما الحمل ده بلا عيب ابقوا زيه، تطبعوا بيه، الحمل ده اللي هيفتديكم. وبالرغم من ان في الاف من الحملان قدمت في هذا اليوم، الا انه كان بيتكلم عن خروف ايه واحد، ما كانش بيتكلم بصيغة الجمع، لان كان في نظره خروف واحد يقدم عن كل الايه العالم. ابتدى يديهم المواصفات بعد ما تختاروه، ترشوا الدم وارى الدم فاعبر عنكم، تبقوا محميين جوه، محميين جوه بالدم، دم المسيح اللي بيغطي وبيستر الانسان، ان الانسان يحتمي في دم المسيح وفي كفارة المسيح. ومش بس انكم ترشوا الدم، ده انتوا كمان لازم تأكلوه، لازم تشتركوا في اكله. الملاك المهلك لو كان لقى الدم مرشوش والناس ما بتاكلش كان يخش يموتهم. ما يكفيش انك تتفرج على الخلاص، لكن لازم تشترك فيه. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة ابدية. واحد يقول معدتي النهاردة تعبانة ماليش نفس اكل، ما ينفعش يجيبوا الملاك المهلك، لازم يتغطى بالدم ولازم يتحد بهذا الخروف. تأكلوه على اعشاب مرة وعلى تخين زي الصليب والمرارة اللي ذقها المسيح على خشبة الصليب. تأكل الراس الفكر، تأكل الاكارع المفاصل اللي منها الحركة السلوك، تأكل الجوف الأحشاء المشاعر، يبقى ليك فكر المسيح وسلوك المسيح ومشاعر وعواطف المسيح تتحد بيه. عشان كده كان مهم جدا انه لازم كل نفس تحتمي بالدم وفي نفس الوقت تأكل من هذا الخروف. وابتدى الملاك المهلك يمر ويضرب كل ابن بكر من ابن بنت فرعون الى ابن الجارية الجالسة على الرحى، وبعدين يقول لهم تاكلوا مدة 7 ايام فطير خمير لا يرى عندك في بيتك، لان الخمير ده رمز الشر، ويتاكل 7 ايام كمال وحدة الزمن او الاسبوع، ان طول ايام حياتك تبقى فطير ما فيهاش شر. انت مش هتعمل شر وهتاكل فطير مش علشان تفدى، ده لانك افتديت، لانك اكلت من الخروف والدم غطاك، عشان كده لازم تبقى حياتك فطير. احنا ما بنعملش اعمال صالحة علشان ربنا يحبنا، لا، احنا بنعمل الاعمال الصالحة لان فعلا ربنا احبنا، لانه فعلا فدانا. عشان كده سلوكنا وتصرفاتنا لازم تبقى فطير، خالي من الخمير، خالي من الشر. بالرغم انه نتكلم عن مرة واحدة ذبح ورش الدم فيها، الدم ده ترش مرة واحدة لما كانوا في ارض مصر، الا انه يقول له لكن الاكل من الخروف فريضة ابدية تعمله كل سنة من سنة الى سنة. المسيح سفك دمه مرة واحدة، لكن الاكل منه من يوم الى يوم فريضة ابدية تعيش بيها. لا تكسروا عظم من عظامه، الغريب ما ياكلش منه، لكن اللي مقترن بشعبي هو اللي ياكل منه، اللي في عهد هو اللي ياكل منه. بعد ما اداهم الاوامر ومر الملاك المهلك وضرب ابنة فرعون، فرعون امر موسى قال له خد الشعب واطلع، ما ناش عايزينك تقعدوا من هنا. فخرج الشعب وسالب المصريين لان اخدوا منهم الجواهر واللقالق والهدايا بتاعتهم. وابتدى شعب الله يخرج، وبرغم ان وعورة الطريق والطريق صعب، الا ان الله كان يتقدمهم في عمود الدخان، والشعب كله ماشي وراه. وهم خارجين اهم حاجة افتكروها جسد مين؟ عظام يوسف، اللي اوصى ان وانتوا خارجين من ارض مصر خدوا جسدي معاكم او عظامي معاكم. فاخر خرجوا وهم طالعين بجسد يوسف. كان المنظر جميل، ان بالرغم الطريق صعب والشيل كتيرة، لكن كان في فرحة ان هم طالعين للحرية. رمز لطريق الحياة الروحية، طريق صعب وضيق وفي جهاد وفي تعب، لكن مع هذا الجهاد والتعب في فرحة، في فرحة ان الانسان يتحرر ويتخلص من العبودية. حتى وانا بجهد نفسي وبأغصب نفسي على اني اصوم واصلي واقرا في الكتاب المقدس، لكن لازم تبقى معاها فرحة، فرحة ان الامور دي ما هيش فرض عليا، لكن الامور دي بواسطتها اتمتع بحرية مجد اولاد الله. وابتدت الرحلة، يخرجوا من ارض رامسيس اللي هي مدينة الفساد، يوصلوا لحتة اسمها سكوت، وفي سكوت يمكثوا يوم ياكلوا الفطير اللي معاهم. الرحلة بدايتها خروج من الموت الى الراحة، بس عشان تقدر تاخد فترة راحة وسكوت وتسكن في المظلات لازم تاكل فطير، تبقى حياتك ما فيهاش خميرة، ما فيهاش خطية. وفي اليوم الثالث يوصلوا بلد اسمها إيثام، فربنا كلمة إيثام يعني علامة، يبتدي يعلن نفسه بوضوح في النهار بسحابة تظللهم وبالليل بعمود نار. فالنهار سحابة تظللهم وبالليل عمود نار، ربنا يعلن نفسه رمز لخروج الانسان، لان في اليوم الثالث اللي هو يوم القيامة، يوم اعلان القيامة، الله يعلن عن نفسه. خروج من الموت في اليوم الاول، راحة في القبر في اليوم الثاني، قيام واعلان عن الله في اليوم الثالث. لكن ابتدى ربنا يقودهم، وفي نفس الوقت اللي فيه بيكلم موسى ويقول له اخرج بالشعب ومشي ويديله ارشاد، كان في نفس الوقت فرعون تندم ازاي ان هو اطلق شعب اسرائيل اللي كانوا بيخدموا، فابتدي ياخد القرار ان هو يخرج وراهم بمركبات مجهزة وبجيش. فيرى الشعب انه محصور في ثلاث اتجاهات، البحر قدامه، الجبل بوعورته جنبه، العدو فرعون وراه. فابتدى الشعب يتذمر ويقول لموسى ليتك تركتنا نموت في ارض مصر، اليست في مصر قبور اتيت بنا لتميتنا هنا؟ ثلاث حاجات، الجبل ده رمز للوصية، الوصية جابت موت على الانسان لانه ما قدرش ينفذ الوصية، البحر ده رمز للموت، بحر موت مضطرب، اجرة الخطية موت، ومن ورا الشيطان لما ثلاثة يتجمعوا على الانسان، وصية مش قادر ينفذها، خطية بتغرقه، والشيطان وراه بتجربة وبضر، يعمل ايه؟ وقف موسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، اقفوا ما تعملوش حاجة، بصوا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ابتدى موسى يصرخ لله، وفي صرخة ما دونهاش الكتاب المقدس لكن يقول صرخ موسى الى الله، قال له ايه؟ ما قالش، لكن بص لا موسى بربنا بيقول له مد عصاك الى البحر، ما لك تصرخ الي؟ مد عصاك للبحر، فمد العصا فانشق البحر الى نصين وجمدت الامواج وصارت المياه كسور، وعبر الشعب بالرجل في الارض. الامر اللي لما حب ان المصريين يخشوا وراهم غرقوا فيه، بيتكلم عنه بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، بالايمان عبروا البحر الاحمر، الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا، لان ما كانش عندهم ايمان، غرقوا بكل مركباتهم وبكل اسلحتهم. وكان عبور البحر الاحمر ده هو ترنيمة المسديين اللي طلعوا من ارض العبودية الى ارض الحرية، وخرجوا للضفة التانية موسى وكل الشعب الى ارض الحرية للخلاص من كل ابليس ومن كل جنوده. لكن النفس اللي دائت زي مريم النبية خرجت وتدف بيديها وتبتدي ترنم للربنا ترنيمة في اصحاح 15 من سفر الخروج، الفرس وراكبه ترحما في البحر، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا، هذا هو الهي فامجده، اله ابائي فارفعه. النفس لما تدوق حلاوة الخلاص، والكنيسة اخذت هذا الاصحاح وحطته في تسبيحة نص الليل كل يوم، تتذكر هذا العمل في الهوس الاول اللي بتصليه الكنيسة كل يوم في تسبيحتها، ان ربنا خرج هؤلاء الذين كانوا مذلولين تحت مرارة وتحت عبودية فرعون. وازاي ان احنا اجتزنا في البحر الاحمر من خلال العبودية ان احنا نطلع الى حرية مجد اولاد الله. هذا هو الهي فامجده، اله ابي فارفعه. ابتدى شعب اسرائيل من هذه اللحظة يعيش حياة جديدة، مش على مستوى الطين واللبن، مش على مستوى الكرابيج اللي كانت على ظهرهم، مش على مستوى مرارة العبودية، لكن على مستوى حرية مجد اولاد الله. ايه اللي حصل لهم في البرية؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ المرة الجاية هنكمل الجزء الثاني من سفر الخروج. تفضلوا نصلي. نكمل مع بعض مراجعتنا لسفر الخروج. كنا وصلنا المرة اللي فاتت للإصحاح 15 بعد ما الشعب عبر البحر الأحمر وربنا شق البحر قدام الشعب وعبروا فيه بالرجل، خرجت مريم النبية اللي هي أخت موسى وهارون وفي إيديها الدفوف ومعها كل النسوة، وابتدوا يقولوا التسبحة، وموضوع التسبحة هو الرب، لأن الرب طرح الفرس وراكبه في البحر، وابتدوا يقولوا قوتي ونشيدي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا. بعد ما النفس ابتهجت بخلاص الله وبعد ما النفس لمست عمل ربنا معاها ابتدوا يخرجوا الى البرية لحد ما وصلوا الى مكان اسمه مارة. مشوا في برية سينا لحد ما ان هم وصلوا في حتة موحشة جدا وعتش الشعب فيها وملقاش مية. كان بقاله 3 ايام ماشي، المية اللي معاهم اللي خرجوا بيها من ارض مصر خلصت، فابتدوا يحسوا بالعطش ان هم بعد المشوار الطويل ده وبعد الاحداث اللي مروا بيها مش لاقيين ان هم يشربوا. وهم ماشيين وصلوا لمنطقة اسمها مارة، وهنشوف دلوقتي ليه سميت بمارة. لما عطشوا لقوا ينبوع مية، لكن جم يشربوا منها لقوا المية طعمها مر، عشان كده سموا المنطقة دي اسمها مارة. فابتدوا يتذمروا على موسى وعلى ربنا ويقولوا له يعني ما كانش في قبور في مصر علشان ان انت جاي تموتنا في المكان المقفر دهوت اللي ما فيهوش مية. فابتدى موسى يبص لله، فربنا قال له قدامك شجرة خدها وطرحها في المية. فأخذ موسى الشجرة وطرحها في المية، وبعدين جم يشربوا لقوا المية المرة بقت طعمها حلو. المية المرة بقت طعمها حلو، وده كان رمز جميل جدا ان الشجرة المطروحة دهيت هي ترمز الى صليب المسيح. صليب المسيح تغير، ما هيش حتة خشبتين متعارضين مع بعض، لكن في الصليب قوة محولة تغير الاشياء، حولت المرارة الى حلاوة. الصليب ده كان قبليه عار، لكن حول العار الى مجد. قبل الصليب نجاسة، لكن الصليب حول النجاسة الى طهارة. قبل الصليب كان حزن، لكن الحزن تحول الى فرح. فالصليب قوة تغير الاشياء، يأس يحوله الى امل ورجاء، عداوة يحولها الى مصالحة، مرارة يحولها الى حلاوة. عشان كده كان رمز حلو جدا ان موسى اخذ الشجرة دي ورماها في ينبوع المية فتحولت المرارة الى حلاوة. اختبرنا الصليب ده اللي بيغير، اللي يقدر يحول كل مر في حياتنا الى حلو، كل حزن الى فرح، كل يأس الى رجاء، كل عار وفضيحة الى مجد، كل خطية ونجاسة الى بر وقداسة. قوة صليب محولة يحول المية، عشان كده تتدفق المياه من خشبة الصليب، المياه الحلوة اللي هي رمز للروح القدس. لحد ما وصلوا مكان لقوا فيه 12 عين مية و70 نخلة. 12 عين مية و70 نخلة، المكان ده اسمه إيليم. فقعدوا استريحوا شوية، استظلوا بالنخل واكلوا من ثمر النخل وشربوا من المية اللي كانت في 12 ينبوع. واللطيف ان ربنا اداهم 12 ينبوع رمز لل 12 سبت، وال70 نخلة رمز لل70 شيخ رؤساء شعب اسرائيل. كأن الله كفيل بان يعول شعبه على مدى الايام. لكن الانسان بطبيعته الشكاكة والمتذمرة خرجوا من إليم ووصلوا الى برية سين. برية سين بيكملوا، ادي إليم وادي مارة، كل ده ماشيين بمحاذاة البحر الاحمر عشان يلفوا ويخشوا من هنا. دي شبه جزيرة سينا كلها. وصلوا في مرة وحولوا الماية المرة الى حلو، وصلوا لإليم وقعدوا تحت ال70 نخلة وال12 عين، لحد ما وصلوا الى برية اسمها برية سين، والمسافة نسبيا طويلة جدا. كان في خلال السفر او الجولة دي كل المية وكل الاكل اللي معاهم انتهى. فابتدى الشعب يتذمر ويشك، زي ما احنا شايفين منظر التذمر على وجوههم، جعانين. هو ربنا يا ده يعني مطلعنا عشان يموتنا في البرية؟ الانسان اللي الرؤية قدامه مش واضحة، الهدف قدامه مش واضح، باستمرار يشك وباستمرار يتذمر، يشك في وجود الله، يشك في عناية ربنا، يشك في صلاح ربنا وفي اهتمام ربنا بيه. طب ده انتوا اللي اختبرتوا ازاي ربنا عبركوا في البحر بالرجلين، واختبرتوا ازاي حول لكم الميه المره الى حلوه، تشكوا وتظنوا ان ممكن ربنا يتخلى عنكم. لكن هو ده اللي بيحصل تملي من انسان اللي ما عندوش رؤيه، ما عندوش هدف، مش عارف خطه ربنا في حياته ماشيه ازاي، عشان كده كل شويه يتذمر. فقالوا له ما عندناش لا خبز ولا اكل، اتصرف. فوقف موسى وهارون في وسط الجماعه وقال لهم ان التذمر بتاعكم ده على الرب وده مش كويس، لكن ربنا هو اللي وعد، هو اللي هيعولكم، ومش بس هياكلكم عيش، لا هياكلكم عيش ولحمه. فابتدى عمود النار يظهر في وسطهم علامه على الحضور الالهي، وارسل لهم الرب طيور السلوى غطت المكان كله اللي كانوا عايشين فيه، وقال لهم هتاكلوا لحد ما اللحم يطلع من انوفكم، يعني هتشبعوا لحد ما الاكل هيطلع من مراخيركم. فارسل ليهم السلوى من اجل ان هو يشبعهم، لان كان تذمرهم باستمرار يا ريتنا كنا قاعدين جنب قدور اللحم وجنب الكرات والبصل والبطيخ. هم كانوا خرجوا من مصر، لكن مصر ما كانتش خرجت منهم. خرجوا من مصر بالجسد، لكن مصر ما خرجتش منهم. مصر كانت لسه ما زالت بشهواتها جواهم. عشان كده ربنا توههم مدة كبيرة في البرية، برغم انه كان ممكن يدخلهم على طول ارض كنعان، لكن نزلهم للجنوب لتحت عشان يلفوا برية سينا كلها. مرحلة كبيرة من الوقت استلزمت ان مصر تخرج من حياة بني اسرائيل، زي ما موسى قعد 40 سنة عشان مصر تخرج منه، ايضا شعب اسرائيل قعد 40 سنة تايه في البرية من اجل العبادات الغلط والشهوات والارتباطات بارض العبودية تخرج منه. وبعدين ابتدى ينزل لهم المن، وهو حاجة رقاق زي شبه رقاق بعسل، وقال لهم انكم كل صباح باكر تخرجوا تلتقطوه، وهو ينزل لحد عندكم في الخيمة وفي المحلة، لكن كل واحد يخرج يلتقط، وكل واحد يلتقط على قدر حاجته، محدش يكتر ومحدش يقلل، كل واحد ياخد احتياجه. وقال لهم ما تبكوش منه للصباح، لانه لو بقي لتاني يوم يدود وينتن. الا يوم واحد اللي هو يوم الجمعة تجمعوا فيه مقدار عمرين او مكيالين، لان يوم السبت مش هينزل ليكم المن، لان يوم السبت هو يوم راحة. وكان المن ده اشارة حلوة جدا الى المسيح، انا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيا بيا. زي ما جه الوقت في برية سينا ان ما كانش حد يقدر يعيش غير ما ياكل من المن، لان هو الاكل الوحيد اللي متواجد، كبير والصغير، المرأة والرجل، الشيخ والطفل والشاب، الغني والفقير، لو حد قال مش هاكل منه، لو حد قال مش هاكل منه ملوش حياة. زي الانسان اللي ما بياخدش جسد ودم ربنا لاي عذر كان، يقول له ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة ابدية، ملكوش حياة، ان ما اكلتوش ملكوش حياة. وكان علشان يلاقوه لازم يلتقطوه في الصباح الباكر، لان لو الشمس طلعت كان يذوب وما يلاقوهوش. النفس اللي عايزة تلاقي ربنا وتشبع منه لازم تجيله في الصباح الباكر. واللطيف ان ربنا كان ينزل لحد عندهم، المن كان يجي لحد عندهم، لكن كان محتاج ايدين تتمد وتلتقطه وتغدل نفسيها. نفس الوضع المسيح نزل لحد عندنا الى الارض، لكن علشان نعيش بيه عايز ايدين تتمد وتاكله وتاخده، لكن اللي بيكسل يمد ايده ما يلاقوهوش. وكان كل يوم ياكله من هذا المن، اشارة الى النفس التي تحيا يوميا على خبز الحياة. بس اللي كان يحوشه لتاني يوم كان يلاقيه يدود ينتن. رمز للانسان اللي ياخد كلمة ربنا ويخزنها، ما يعيش بيها، ما ياكلهاش، يحوشها في ذهنه معلومات عامة. يقول المعلومات العامة واللي انت حوشتها في ذهنك وما عشتش بيها دي تدون تنتن، تصير لك موت، تبقى دينونة عليك لانك خدتها وما عشتهاش، لانك خدتها وما كلتهاش. عشان كده ربنا بيحذر النفس اللي عمالة تاخد في معلومات وتاخد في كلام وتسمع في كلام من غير ما تعيش هذا الكلام، من غير ما تاكله. الا اللي بيعمل ليوم واحد اللي هو يوم السبت، يوم الراحة، اللي بيخزن للحياة الابدية، ده ما يدودش وما ينتنش، لكن يصير له منبع حياة. لكن قساوه القلب وقساوه طبيعة الشعب قعدوا ياكلوا من المن والسلوى فترة، وبعدين قالوا لموسى انفسنا سئمت هذا الطعام السخيف، انفسنا سئمت هذا الطعام السخيف. فدوا يتذمروا على ربنا، ربنا بعتهم اكل من السماء. عشان كده قال لهم المسيح لما كان بيكلم اليهود، اباءكم اكلوا المن في البرية وماتوا، لكن من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير. ابتدوا يكملوا رحلتهم لحد ما وصلوا الى مكان اسمه رفديم. وفي رفديم مشوا من برية سين لحد ما وصلوا رفديم، عطشوا، المية اللي خدوها من مارة ومن إليم خلصت منهم، فابتدوا يتذمروا. طب ما انتوا عرفتوا ان ربنا سآكم قبل كده، ما تعلمتوش من الدرس، بدل ما تتذمروا ما تقفوا وتصلوا وتقولوا لربنا ادينا مية لان احنا عطشانين. ما هو ربنا تعامل معاكوا قبل كده، ليه مش واثقين فيه؟ ما عمل معاك اعمال عجيبة وصنع معاك واداك عطايا، لكن ليه كل شوية بتشك؟ بس المرة دي في رفديم بقى تطور التذمر بتاعهم، انهم كانوا عايزين يمسكوا موسى ويموتوه، موسى اللي صنع ليهم خلاص. بدوا يتذمروا على موسى وعايزين يموتوا موسى، موسى اللي عبرهم في البحر الاحمر ونزل لهم المن والسلوى من السماء، عايزين يموتوه. فراح ربنا كلم موسى قال له اجمع الشعب كله وقول لهم ان التذمر بتاعكم والسخط ده هو نتيجته مش كويسة. النفس اللي باستمرار متذمرة على الله ومش قادرة تفهم معاملات الله معاها، قول لهم ان ربنا مش هيفوت الموضوع ده هو، لكن في الاول انا هصنع لكم خلاص، هسقيكم انتوا يا عطشانين. طب اعمل ايه؟ قال له اضرب بالعصايا اللي في ايدك الصخرة فيخرج منها مية. وبعدين ربنا يقول له تعبير حلو قوي، ها انا اقف على الصخرة. ربنا قال له انا هقف على الصخرة وانت مد العصايا واضرب الصخرة فيخرج منها مية. كانت اشارة جميلة جدا ورمز جميل جدا للثالوث. الاب يعلن حضوره على الصخرة، والصخرة كانت المسيح، والمية اللي خرجت من الصخرة ها الروح القدس، والعصايا اللي اتضربت بيها الصخرة كانت الصليب. عشان كده بولس الرسول يقول والصخرة تابعتهم، فضلت المية متدفقة مدة الرحلة بتاعتهم كلها. والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة المسيح. عشان كده ده كان رمز للثالوث الأقدس وعمل الخلاص. يقول أن المسيح لم يكن قد مجد بعد، الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد، ومجد المسيح هو في الصليب، وخروج الروح القدس أو حلول الروح القدس للكنيسة وللشعب كان بسبب صلب المسيح. عشان كده مهما كانت الصخرة صماء لا يمكن أن يخرج منها مية، فإن ده هو عمل الله، عمل الصليب، قوة محولة تغير طبيعة الإنسان. لو كان قلبي زي تلك الصخرة لما القلب يضرب بالصليب يخرج منه مية تروي هؤلاء العطاش جميعهم. خرجوا من أرض العبودية، دخلوا إلى الحرية. ربنا أكلهم وشربهم وحول لهم المر إلى حلو، كأن الله عايز يعلن ليهم وهم ماشيين: أنا الإله الذي يشبعك والذي يرويك والذي يحول كل مر إلى حلو. ده الإعلان اللي أعلن الله عن نفسه والاختبارات اللي اختبروها: أنا الذي يشبعك ويرويك والذي يحول كل مر إلى حلو. ابتدوا يخشوا لمرحلة أعمق من كده. بصوا لقوا حواليهم شعب اسمه شعب عماليق. شعب عماليق دول من نسل عيسو، من نسل أدوم، وكانوا عمالقة. بصوا لقوا ان الشعب ده جاي يحاربهم، فافتكروا ان زي كل مرة، مرة اللي فاتت لما جه فرعون يحاربهم ما عملوش حاجة. موسى قال لهم: قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. مش تعملوا حاجة، لكن اتفرجوا شوفوا ربنا هيعمل ايه فرعون وانتوا واقفين ساكتين. لكن المرة دي بصوا لقوا الوضع اتغير. ربنا بيقول للموسى: خلي يشوع ينتخب رجالا وينزل يحارب عماليق. الله، هو انت يا رب مش هتدافع عننا المرة دي ومش هتحارب علشان المرة دي؟ يقول لهم: لا، في حروب انا حاربتها عنكم ضد فرعون وجنوده، وفي حروب لازم انتوا تحاربوها بنفسيكم، لكن هتحاربوها في حضوري وفي وجودي. في حروب انا حاربتها عنكم، لكن في حروب تانية لازم احارب فيها بيكم، او احارب من خلالكم فيها. كانت الحروب الاولانية مع فرعون ده رمز الحرب مع الشيطان. ما نقدرش احنا على الشيطان وما نقدرش نواجهه، عشان كده المسيح جاز الحرب مع الشيطان لوحده، بوست في المعصرة وحدي، ودخل في التجربة مع الشيطان لوحده، ودخل في حرب الصليب مع الشيطان لوحده. ما نقدرش نشترك في حروب المسيح ضد الشيطان، لكن احنا كل اللي نقدر نعمله نقف وننظر وننتظر خلاص الرب. لكن في حروب تانية لازم الانسان يحاربها بنفسه، حروب ضد عماليق. عماليق ده قلنا ان هو من نسل ادوم، من نسل عيسو قريب اسرائيل. عيسو ده كان اخو يعقوب، قريبه بالجسد. فعماليق اشارة للانسان العتيق، او الى حروب الجسد التي تحارب فيا. فرعون ربنا يموته، فرعون الشيطان ربنا واجهه وانتصر عليه، لكن عماليق ده انت اللي لازم تحاربه. الانسان العتيق انت اللي لازم تحاربه. طب احاربه بايه؟ اجمع رجالا، انتخب رجالا. اللي يخش في الحرب لازم يبقى راجل، ما يبقاش طفل، ما يبقاش جبان، يبقى انسان رجل يتحمل المسؤوليه. زي ما واحد من الرهبان طلع بص لقى فخاخ الشيطان منصوبه ولقى العمليه صعبه قوي، فقعد يعيط. فالشيطان طلع له كده وقال له: هي حرب يا راهب، انت فاكرها ايه؟ هي حرب. لازم ان انت تحارب ويبقى عندك استعداد انك تكون مسؤول وتقف وقفة ثابتة. يشوع جمع الشعب وجمع السيوف ونزلوا يحاربوا عماليق، لكن كان في منظر اكثر عجب من هذا، ان موسى طلع على رأس الجبل وكان رفع ايديه على مثال الصليب، وكان لما موسى يرفع ايديه كان الشعب ينتصر بقيادة يشوع، وكان لما ينزل ايديه الشعب ينهزم. فلما لقوا كده وموسى تعب من كتر رفع الايدين، راح جه هارون وجه حور وسندوا ايديه هما الاثنين. طول ما في ايدين مرفوعة، طول ما في نصرة، عايز تنتصر على الانسان العتيق وعلى الجسد الفاسد وعلى الجسد والشهوات والرغبات المنحطة اللي بتشدك لتحت، لازم يبقى في ايدين مرفوعة. واول ما بتبطل رفع الايدين بتنهزم، لكن طول ما في ايدين مرفوعة، طول ما يبقى في نصرة باستمرار. عشان كده القديس اثناسيوس الرسولي يقول تعبير حلو قوي يتقري في الساعة الثانية عشر، الساعة الحادي عشر من يوم الجمعة العظيمة، يقول ابسط ايديك يا اخي على مثال الصليب فتعبر امواج بحر هذا العالم. عايز تعبر امواج بحر هذا العالم وما تغرقش، ابسط ايديك على مثال الصليب. الصليب اللي لسه متكلمين عليه دلوقتي كشجرة حولت المرارة الى حلو، كقوة مغيرة، كقوة محولة تغير الانسان، وتستطيع ان تعطي الانسان نصرة وتحول الهزيمة الى مجد. عشان كده بعد هذا الانتصار على عماليق اللي كان لازم الشعب يحارب بنفسه فيه، لكن كان بيحارب من خلال وجود الله، من خلال الايدين المرفوعة، من خلال الصليب المعلن، راح مسمي المكان ده موسى يهوه نفي او الرب رايتي. كانت الرايات بتترفع الانتصار، فربنا هو الراية بتاعتي، صليبه هو العلم بتاعي اللي من خلاله انا بنتصر. عشان كده انتصروا على عماليق وحزموهم وحرموهم بحد السيف، وطلعت الآية المشهورة للرب مع عماليق حرب من دور الى دور. وابتدى الشعب يكمل رحلته في البرية ويمشي بين جبال سيناء لحد ما وصلوا الى برية سيناء نفسها، المكان الواسع والفتح السهيل، مكان واسع وفيه سهل، فضربوا خيامهم في هذا المكان. وقفوا هنا عند نقطة تحول في تاريخهم، شعب خارج من ارض مصر ملوش اي تنظيم، ملوش اي قوانين، ملوش اي شرائع، مش عارف يمشي ازاي، مش عارف يتحرك ازاي، يتصرف ازاي، فكان محتاج الشعب الى تنظيم، الى شرائع والى قوانين تنظم العلاقة بينهم وبين الههم، وتنظم العلاقة بينهم وبين نفسيهم. فكانت الفترة الاولانية من حياتهم مرحلة الخروج والعبور، ما كانش متطلب منهم الا ان هم يتقبلوا الاشياء اللي بتتم في حياتهم، يقبلوا الخلاص. ربنا يقول لهم عبروا، يقوموا يعبروا، كلوا ياكلوا، اشربوا يشربوا، يقبلوا الحاجات اللي بتقدم ليهم. دي المرحلة الاولانية، قبول الخلاص المعد لهم. لكن المرحلة الثانية بقى اللي تبتدي من هنا، مرحلة الطاعة، ان الانسان مش بس يقبل ولكن يطيع صوت الله ويطيع وصايا الله. عشان كده ابتدى ربنا يعد الشعب لاستلام الوصايا واستلام الشرائع اللي تنظم حياتهم واللي ترشدهم في الطريق ازاي يمشوا. عشان كده داود النبي لما بيحس بنفسه احساس شعب اسرائيل وهم في وسط الارض الغريبة دي والارض الموحشة دهيت، يقول له غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياي، انا غريب ومش عارف حاجة، ما تخديش عني وصاياك، اديني ارشاد. ومن هنا ابتدى ربنا يكلمهم، انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي، انا شلتكم على اجنحة نسور. عشان كده انا هديكم الوصية كعلامة حب، كارشاد ليك، كتالوج ليك، علشان تقدر تعيش مستريح وتقدر تاخد ارشاد وتعرف حياتك. زي ما واحد بيصمم مكنة وبيحط لها ديزاين معين، بيحط لها طريقة تشغيل، سيستم تمشي عليه، بحيث لو المكنة دي مشيت على النظام اللي معمول ليها تشتغل بالراحة وبهدوء وتدي اعلى كمية من الانتاج وايضا اجود كمية من الانتاج. لكن لو المكنة دي لخبطنا الزراير بتاعتها، لاما تبوظ وتقف خالص، لاما لو اشتغلت تشتغل بالعافية وبعصلجة وبصوت مزعج وما تديش كمية كفيسة ولا جودة في الانتاجية، لانها ما مشيتش على الكتالوج، لخبطت الدنيا. الوصية بالظبط كانت الكتالوج اللي لو الانسان مشي عليه يقدر يعيش مرتاح فرحان بحياته، يدي اعلى انتاجية واجود انتاجية. لكن يوم ما الانسان بيلخبط في الكتالوج ويدوس على الزراير مش بالترتيب بتاعها، لان حياته بتقف وبينهي حياته بينتحر، لما حتى لو مشيت حياته بتعيش بعصلجة والتعب، فابتدى ربنا يديهم الكتالوج اللي يمشي عليه. الوصية ما كانتش عشان يحد من الحرية او ان هو يتحكم فيهم او يمتحنهم او يحرمهم، يشوفهم هيسمعوا الكلام او ما يسمعوش الكلام. فابتدى ربنا يقول لموسى اجمع الشعب وبعد 3 ايام انا هكلمك من الجبل، وما تخليش اي حد يقرب من الجبل خالص، لكن حط حدود حوالين الجبل، واي حيوان يقرب من الجبل ارجمه، ما تمسش الحيوان حتى كمان اللي مس الجبل، وامر الشعب كله انه يتطهر ويتقدس لليوم الثالث علشان يستلم الوصية بتاعتي. فدا موسى يقول للشعب، وفي اليوم الثالث ظهر الله على الجبل بمنظر مخيف، بروق وزلازل ودخان ورعود، الارض كلها اهتزت لوجود الله. وكان علامة اليوم الثالث انك اوعى تقبل الوصية الا من خلال 3 اللي هو قيامة. اقبل الوصية بروح الايه؟ القيامة، لانك من غير روح القيامة ما تقدرش تنفذ الوصية. القيامة ادت الانسان طبيعة جديدة، خلقة جديدة، اللي نفخها المسيح في وجه التلاميذ في اليوم الثالث. فما تقدرش تنفذ الوصايا الا لما تاخد امكانية الخليقة الجديدة. كده قال لهم يوم الثالث هديكم فيه. كان منظر الجبل ده في جماله، واللي فينا يروح سينا لحد دلوقتي يشوف التضاريس الوعرة جدا والالوان الرهيبة اللي الموجودة في الجبال نتيجة لحلول الله على الجبل. لكن ربنا حد يعلمهم 3 دروس مهمين جدا من هذا المنظر اللي على الجبل. ان الله عظيم، منظر المخيف والمرعب والطبيعة المرعبة ده هي تدل على عظمة الله ومجده، انه اله مش زي الالهة اللي شافوها في مصر، مش زي امون راع ولا حتحور ولا ممنون ولا الالهة الكتيرة اللي شافوها في مصر. اله عظيم جبار. تاني حاجة ان الله لا يحد، مش ظاهر في شبه او في حدود، ان هو روح ما هوش جسد، روح لا تحد، طبيعة روحية. الهنا نار آكلة، مش زي الالهة اللي هم متعودين عليها. وتالت حاجة واهم حاجة، ان الله ليس مثل الالهة الاخرى، لا يقترب اليه الا بواسطة الطهارة. ان كانت عبادات الالهة الاخرى ارتبطت بالزنا وبالنجاسة وبالشذوذ وبالاباحية، لكن الاقتراب الى الله لا يتم الا بواسطة الطهارة القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب. عشان كده كان لازم الشعب يتطهر ويتنقى، وربنا ظهر له كنار آكلة تأكل وتبيد كل شر وكل خطية وتلين كل أساوة وتعطي استنارة للإنسان وتعطي دفء للإنسان. ابتدى يقول له الوصايا، لكن قبل ما بينطق له الوصايا بيقول له أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. وهو بينطق له الوصايا وبيقولها له، قال له افتكر ان انا الاله اللي طلعتك من ارض مصر، وارض مصر دي ارض الايه؟ العبودية. عشان كده اقبل الوصية بتاعتي في روح الحرية مش في روح العبودية، ان انا بديك الوصية لانك حر مش علشان اتحكم فيك او علشان احد من حريتك. اوعى تقبل وصيتي في روح العبودية، لان العبد بيطوع سيده اما خوف من عقاب واما طمع في اجرة، والعلاقة دي يرفضها الله تماما. لكن الابن يطوع ابوه لانه يثق في محبته ويحس ان كل كلمة بيقولها له ابوه هي الخير وسعادته. عشان كده بيقول له اقبل الوصية دي مش في روح العبودية، وابتدي يحدد له الوصايا العشرة. وشفنا في التطبيق الروحي الحلو لكل وصية من الوصايا العشرة في الإصحاح 20 من سفر الخروج. وكان هذا اليوم اللي اتلم فيه الوصايا هو اليوم 50 من خروج بني إسرائيل، أو اليوم 50 من ذبح خروف الإيه؟ الفصح. واليوم 50 ده اللي حل فيه الروح القدس على الايه؟ على الكنيسة. يوم 50. وابتدى ربنا يتكلم عن الشرائع اللي بينه وبين الانسان، لا يكن لك آلهة اخرى امامي، واذكر يوم السبت لتقدسه، وما تصنعش تمثال، واكرم اباك وامك، وكل الوصايا اللي اتكلم عنها اللي خاصة بالله والانسان وبين الانسان والانسان نفسه. لكن ختمها له باخر وصية اللي هي لا تشتهي ما لقريبك. مسك له نقطة الشهوة، اصل اساس الخطايا كلها الشهوة. لو انت ضربت الشهوة وانتصرت على الشهوة مش هتزني، مش هتقتل، مش هتسرق، مش هتكتب. لكن الانسان بيجر كل الخطايا نتيجة الشهوة. عشان كده أغسطينوس قال صرت فوق قمة العالم عندما صرت لا اشتهي شيء. وامتى الشهوة دي تضرب وينتصر عليها الانسان؟ ما يقدرش ينتصر الانسان على الشهوة الا اذا وصل الى مرحلة الشبع. نفس الشبعانة تدوس العسل، بينما النفس الجائعة كل مر حلو. طب منين هذا الشبع؟ لسه اعلن لهم الرب انا هو الايه؟ الشبع، انا اللي شبعك. الشهوة في خطتها تتملك الانسان لكي ما يمتلكها الانسان. خدوا بالكم، الشهوة تتملك الانسان، تسيطر على الانسان وتستعبد الانسان، لكن هي بتقنعه ان هو اللي هيتملكها. تتملك الانسان لكي يمتلكها الانسان، لكن في واقع الامر هي اللي بتمتلكه مش هو اللي ايه بيمتلكها. وابتدى يقول له تصنع لي مذبح، والمذبح ده يكون من تراب، ما تصنعش عليه ازميل، لكن من نفس التراب، عايز من نفس المادة، انت ادم تراب الى التراب تعود. عايز المذبح ده من حياتك، ما يترفعش عليه ازميل، ما يتشكلش بمزاجك، لكن حسب انا ما اقولك. لما بص الشعب هذا المنظر خافوا وارتعب وقالوا له انت كلم، قالوا لموسى كلم انت ربنا واللي يقوله لك تعال قوله لنا، لكن احنا ما نكلمش ربنا لألا يثنينا. ابتدى موسى يطلع مرة تانية الى الله، وابتدى ربنا يسلمه المعاملات ما بين الناس، يعمل ايه مع العبد ويعمل ايه مع السارق ومع الكذاب ومع القاتل ومع ومع. وشفنا الملاحظة اللطيفة جدا ان ربنا يحرص جدا على ان علاقة الانسان بالله لا تطغى على علاقة الانسان بالانسان او العكس. يعني واحد يقول انا ماليش دعوة انا وربنا بس عايشين حلو، بس علاقتك بربنا دي ما تجيش على حساب التانيين، ما تدس على اخواتك وتقول انا وربنا ومستوايا كده، ما يرفضها. علاقتك بالله لازم تراعي من خلالها علاقتك بالاخرين واحترامك للاخرين وتقديرك للاخرين. عشان كده ابتدى يكلمه عن السبت اللي هو رمز الراحة، يقول له مش معنى ان انت في راحة يعني ان انت تدوس على اخواتك، لا ده انت تعطي عبدك واجيرك ايضا سبت، وتعطي حتى الجماد سبت وتعطيها راحة. ما تخليش علاقتك بيا تضغي على علاقتك باخوك وتقول اصل انا بصلي وبصوم وبعدين تتنرفز على اخوك لانك صايم، ما ينفعش، مش عايز صيامك. اصل انا جاهدت النهاردة في الصلاة جهاد كبير وبحرارة روحية وبعدين تطلع تشخط في اخواتك، ما تنفعش. علاقتك بالله ما تدس بيها على علاقتك بالاخرين، وفي نفس الوقت علاقتك بالاخرين ما تدس على علاقتك بالله. علاقتك بالاخرين ما تدس على علاقتك بالله. شفنا ان كل الوصايا كلها كانت تتلخص في كلمة واحدة هي المحبة، تحب الهك وتحب قريبك. لكن ربنا كان بيعمل استرس جامد جدا ان المحبة دي مش مجرد شوية عواطف او انفعالات او شوية مشاعر، لا، المحبة مش ان انا يعني اقول يا سلام انا بحب فلان او اتوجه له بشوية مشاعر مثلا تعبان يصعب عليا، مش دي المحبة. المحبة مش انفعالات ولا مشاعر ولا تأدية واجبات، اصل ده لازم كده يتحب نجامله ونعمله مجاملة، مش دي المحبة. لكن المحبة هي انك تعمل تصرفاتك حياتك من الداخل تحمل حب للإله وتحمل حب لأخيك. لا نحب لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل وبالحق. عشان كده كان ربنا حاد جدا في تحديد المعاملات بين الناس بعضيها وبعض، حتى أصغر الأمور وأتفهها ربنا ذكرها لموسى وقال له اعمل كده. بعد ما سلم الله موسى الوصايا على الجبل قال له اطلع بعد 40 يوم هتقعد في الجبل وحديك الوصايا دي مكتوبة على لوحي حجر. هو في الاول نزل موسى وقال للناس كل الكلام اللي قاله ربنا، فقال الشعب كل اللي قاله ربنا نعمله وقدموا ذبائح وصنعوا عهدا، فكان فاضل انه يطلع ياخد اللوحين من ايدين الله علامة على ان الشعب ارتضى انه ينفذ هذا الكلام. فابتدى موسى وخادمه يشوع يطلعوا الجبل، وكان في الجبل مدة 40 يوم و40 ليلة. ابتدى ربنا يسلم موسى لوحي الحجر ويدهم له، وبعدين وهو واقف في نهاية 40 يوم يقول له انظر شعبك قد فسد، اخرج من وسطهم ودعني افنيهم. ليه؟ ايه اللي حصل يا رب؟ داله الوصايا واخد الوصايا ومستعد انه ينزل، لكن كان في نفس الوقت الشعب تحت زهق. قال موسى ده طلع ومش عارفين حصل له ايه، ماذا اصابه لا نعلم. فابتدوا يلتفوا حوالين هارون ويقولوا له اتصرف، فاصدر امر هارون بانهم يجيبوا اقراط الذهب يجمعوها من كل المحلة. شفنا ان قرط الذهب ده بيتحط في الودن، وخلع القرط من الودن معناها ايه؟ نزع الوصية من السمع. دي بداية الخطية، ان الانسان يبتدي يرفض وصايا الله. الانسان يبتدي يرفض وصايا الله، مش عايز يسمع كلمة ربنا. زي ما ادم وحواء كان بداية الانحراف، احقا قال لكم الله تسمعوا الوصية بردك، لا ما نسمعش، نزعوا الحلق. ودي كانت بداية خطية شعب اسرائيل، انه نزع الحلق، نزع الوصية، تناسى الوصية، مش عايز يسمع كلمة ربنا، مش عايز يعيش كلمة ربنا. مصر كانت مسيطرة عليهم. فصنع الأقراط، أخذ الأقراط وسيحها وصنع منها العجل الذهبي. لسه عبادة أبيس مرتبطة في أذهانهم. فصنع العجل الذهبي وابتدى ان هو يجمله، وصنعه بالإزميل وسبقه وقال لإسرائيل هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. بقى ربنا اللي ظهر لكم في عمود السحاب في عمود النار، وظهر كنار آكلة في الجبل، وظهر كنار آكلة في الجبل يتحول إلى هذا المنظر. ابتدوا يقدموا له العبادات ويقدموا له الذبائح. الإنسان اللي عايز باستمرار إله منظور وإله مصنوع، عايز إله يتشاف بعينيه، وعايز إله تفصيل على إيديه، صنع إيديه حسب مزاجه. في كل مرة الإنسان بينحرف فيها، وفي كل مرة الإنسان بيضعف فيها، هو بيرجع لهذه العملية. عايز إله منظور شايفه بعينيه، وعايز إله مصنوع على حسب مزاجه وحسب هواه. ربنا قال لموسى روح للشعب، فصلى موسى من أجل الشعب. قال له لأ، لو أنت محيت الشعب امحني من كتابك. أنت عايز الناس الأعداء يقولوا أنه خرجهم بمكر في البرية ليميتهم، تشمت الأعداء فينا. اذكر اسمك واذكر وعدك وعهدك. وابتدى موسى كرمز للمسيح يشفع من اجل الشعب. فنزل هو ويشوع، لقوا صوت صياح في المحلة. يشوع بيقول له في صوت حرب، قال له لا، ده صوت رأس وغنى. ومسك لوحي الحجارة وكسرهم، ومسك العجل الذهبي ورماه في النار وسيحه، واخد من النار دهيات والمية بتاعت الذهب بتاعت العجل وحطها في المية اللي بيشرب منها الشعب، وسقاهم كلهم عشان يوريهم ادي الاله اللي هم صنعوه. لكن في نفس الوقت مش هيسكت على كده. اصدر موسى بيكلم هارون وبيقول له ايه اللي انت عملته، وايه اللي انت خلاك تعمل كده. قال له انا مالي، انا رميت الذهب في النار طلع لي هذا العجل. الانسان تملي اللي بيحب يبرر مواقفه، انا ما عملتش حاجة، هو اللي طلع لوحده. الانسان اللي بيبرر باستمرار خطيته. فموسى اصدر امر في كل المحلة، من الى الرب فليقبل الي. اللي عايز يبقى تبع ربنا يجي ناحيتي. فخرج فنحاس ابن هارون وكل سبط اللاويين، فقال له كل واحد يدور بسيفه ويقتل كل واحد حتى اخوه. كل واحد مازال معرى نتيجة الخطية، لان الشعب كان تعرى للزنا بعد ما قدم عبادة البعل. تملي ترتبط، كل ما يزداد العري كل ما يزداد بعد الانسان على الله، لان الخطية بتعري. ولما الانسان يحب انه يتعرى اعرفوا كده ان الانسان ده الخطية بتزيد في حياته. وكل ما العالم والمدنية تزاد في العري كل ما المدنية بتزداد في الخطية، لان ارتباط الخطية والانفصال والخروج من حضرة الله ترتبط بالعري ارتباط وثيق. النفس اللي ربنا مش موجود في حياتها، اللي ربنا ملوش حضور، هي نفس معراه وتميل الى العري. وبعدين قال لهم انا طالع لربنا من اجل ان انا اصلي ليكم لعل الله يرحمكم. وفي شفاعة بيقدمها موسى امام الله من اجل الشعب، ويقول له الكلمة الخطيرة اغفر لهم وإلا امحني من كتابك. ويحط موسى حياته مقابل غفران هذا الشعب كرمز للمسيح اللي وضع ذاته من أجل غفران خطايانا. فابتدى ربنا يقول له انزل وروح للشعب وصعدهم من الأرض دهية، واخرج لكن أنا مش همشي معاهم، مش هكون في وسطيهم، لاني لو مشيت وسطيهم حفنيهم. وقول لهم اخلعوا الزينة بتاعتكم، وكل واحد يخلع الزينة بتاعته اللي هو متزين بيها ويتضع امامي. فابتدى الشعب فعلا يسمع الكلام ويتخلوا عن الزينة، وابتدوا يبكوا امام الله. من اجل صنع خيمة الاجتماع، لان في الوقت ده كان موسى حط الخيمة بتاعته بره خيام شعب اسرائيل، لان ربنا قال له لا اعود اكون في وسطكم. وبعدين في خروج 33 يقف يشفع امام الله ويقول له ارني مجدك، يقول له ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك. ربنا يقول له وجدت نعمة، يقول له فلتسر في وسطنا، ان لم يسر وجهك امامنا لا تصعدنا منها هنا. يقول له وجهي يسير ساريحك، يقول له مش انا بس، اليس بمسيرك معنا انا وشعبك، نمتاز عن بقية الشعوب. ويطالب بوجود ربنا في وسط الشعب ويشفع من اجل حضور الله، فيقول له روح قل لكل واحد يجيب تقدمة وعطية من خيمة الاجتماع. فدول جايبين جلود التخص يقدموها لله، ودول ابتدوا يجيبوا خشب الصنف ويجيبوا